البنات وبالعروسات. خطبنا النهارده للبنات ان شاء الله. بس خليني قبل ما ابتدي معاكم الحلقه النهارده ننبه على المواعيد بتاعتنا. احنا موعدنا يا جماعه يوم الاحد ويوم الاثنين الساعه 9 بتوقيت القاهره واسطنبول، قاعده ثاني يوم على صلاه الظهر. اسم البرنامج بتاعنا بيوت منوره، والقناه الجميله بتاعتنا اسمها قناه وطن. التردد بتاعها 12687 افقي. التواصل معانا الرقم موجود عندك على الشاشه. عايزه اكلم الدكتوره، تبعت رسالة واتس وبعدين فريق التنفيذ هم اللي بيتصلوا عليك. ما تتصلوش، واللي اتصل موضوع عايز اكلمك خاص ده مش هيبقى على الهواء. انت بتتصل على الهواء تكلمني خاص ازاي؟ فيعني ندي فرصة للناس اللي بيبقى عندهم عايزين فعلا يقولوا مشكلتهم، بحيث ان احنا لا نضيع الوقت ولا تقفل على غيرك فرصة ان احنا نتواصل. عايز انبه على حاجة. الناس اللي بتابع معانا في الكومنتات دلوقتي ظاهر علينا شوية حاجات كده هنبه عليها. من ضمن الكومنتات اللي ظهرت، ظهر كومنتات رجالة، يعني مش عايز اقول الاسم، لكن لو هو كان طبعا انبلكت فبيخش باكونتات تانية. الناس بتخش باسماء رجالة، كلميني خاص انا جاي لك معرفش ايه، هي تسألني سؤال فيخش انا عندي الرد وبتاع وكده من فضلك، ويفضل ويفضل ويفضل وعلى كل داخل على كل الاكونتات الحريم. هو بيردش على الرجالة، هو داخل على كل الاكونتات الحريم. دول تعملوا له بلوكات على طول وما تردوش عليهم. اي حد هيقول لكم ان انا هلا سمير ودي الصفحه بتاعتي وبرد عليكم في الماسنجر، كذابين وافقين. لا تبعتوا صوركم ولا تبعتوا حاجه الا للصفحه الرسميه اللي المفروض عليها العلامه الزرقاء، او الصفحه الثانيه اللي عليها 7 مليون. خلاف كده انا غير مسؤوله عن اي حد بيجاوب او بيقول احنا تبع هلا سمير. كذابين، ما تبعتيش صورك، ما تبعتيش حاجه خاصه ببيتك، عشان بيحصل ابتزاز وبلاوي سودا. مش عايزين نقول الكلام ده. النقطة الثانية، نقطة الناس اللي بتتفرج على بيوت منورة. احنا داخلين في السنة كام؟ 16 17 18 19 20 غير في السنة الستة. وتلك الأيام. أنا عايزة أقول لكم يعني اللي عارف سمة بيوت منورة واللي بيسمع الهالة سمير عارف إن احنا بنقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة أولو العرفان. اللي بيتفرج علينا ده مرجعيتنا. ماليش دعوة الجامعة الفلانية قالت، الدكتور الفلاني العلاني قال، أنا عندي الله عز وجل قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر. خلاص انتهينا. ولا أعتد بأي نظرية ولا أي مسلمة في ثغوثرية، ماليش دعوة بالقصص دي. أنا ليا دعوة بالكتاب والسنة. فمرجعيتنا القرآن وسنة النبي عليه السلام من البخاري ومسلم. فالناس اللي داخلة وتخش على الناس للبنات، لتقول البنات تقول هو صحي فعلا الكلام ده وده لا. طب هو البخاري قال؟ انتوا بيشككوا في البخاري، بيشككوا في مسلم، بيشككوا في الأحاديث الصحيحة. نتكلم في موضوع الحجاب، نتكلم في موضوع الرقائق، وأمور ثابتة، معلومة معلومة من الدين بالضرورة. بقوا يخشوا علشان يهدوا الثوابت. احنا مش هنترك الساحة دي عشان بس تبقوا فاهمين. صحيح في تكفيف للمنابع، انك انت المنبع التربوي الاسلامي اللي منهجيته اهل السنة والجماعة مفيش. يعز الخطاب الدعوي من داعية او عالم بلغة العصر او بلغة الشباب يفهموها، بس في مجموعة كويسة موجودين. ولكن حرب حرب حرب الفترة دي، الحرب على الصفحات الإسلامية غير عادية وغير مسبوقة. كتير جدا جدا حاجاتهم جاي وبلغاته بتتقفل الحاجة. إلا أنا ألوم عليه الناس اللي بتتفرج عليا بقالها أكتر من 6 سنين وداخلين بيوتكم بقالنا أكتر من 6 سنين وسمحتولنا إن احنا ندخل البيت بفضل الله تعالى، ولنا يعني الحمد لله نحسب إن احنا يعني لنا خاطر عندكم. إن تخش واحدة البروفايل بتاعها مش عايزة أوصفه عامل إزاي، ويلا وتبيجي البنات المسلمة المحجبة تسمع كلامها وتمشي على العوم ده. عندك نقص في معلومات الدين اسألي، لكن مش تبقى واحدة كب حاجة وبعدين اقنعت بوجهة نظر قال لسه صحيح مقنع الكلام ده عقليا كده مقنع، ولكن ابدا ابدا لا يرضي الله عز وجل. فيحصل ايه مع تكفيف المنابع، مع عدم وجود منافذ الدعوة، فالبنات يحصل لها خلل وتتردد وتقول لك كذا. طيب ما صحيح، ما يبقى الراس يبقى البرنيطه او يبقى الشابو او يبقى السورتات اللي محطوط ده. انا مش عايزه اقول كلام تاني طالع، مش عايزه اقول عشان بس الاحترام الناس اللي بتتفرج علينا. وماشيين ورا ورا الهوجه ومصدقين. انا يعني قبل ما ابدا في حلقتنا انا عايزه اقول كلمه لكل اب وكل ام، تسالوا تسالوا سيبكم هم عملوا ايه، عملوا ايه؟ جرى البيوت ورا لقمه العيش. بقى الاب بيجري من دوام لدوام علشان بس يكفي الحاجات الاساسيه في قلب البيت بس عشان يكفي الامر. الام عشان تساعد وبتشتغل، فطبعا مجهود بشر وكتر خيرها. ويا ست الكليه اللي بتطلعي تشتغلي تساعدي زوجك وتساهمي في مصاريف بيتك على الراس والله. لكن طلع فين بقى البيت؟ العيال احنا ناخدها، احنا ناخد احنا العيال دي من المناهج من المدارس. ما عرفوش. طب نقفل الكتاتيب، طب نعمل مش عارفه على القران، طب نشكك في السنه، حجيه السنه ذات نفسها ما جوش بيها، طب نشكك في البخاري في الاصول بقى والقران. وهي الكلمه دي يعني معناها كده، انت يا بتوع اللغه انتوا تعرفوا ايه، انتوا يا بتوع مصطلحات، مش عايزه اقول انا على الشاشه اقسم بالله انا ما عايزه اتكلم، يا بتوع مصطلحات الشر عملت لكم قاموس جديد من تعرفوا ايه انتوا على اللغه واصل الكلمه وهكذا، ونتفسرها في القران ايه وتفسيرها اللغوي ايه ومعناها والمقصود منها ايه، نعرف ايه عن التدبر، ولا مش مجرد بس ان احنا نعرف معاني الكلمات والايات، لا يعني ايه تثوير للصوره، يعني ايه عشان نجي نفتي في القران والسنه. فكل اب وكل ام تساله، مش هناكل ما ناكلوش، ما ناكلو وقت على القد وعلى المستطاع، لكن اولي اللي اسال عنه اولا الجيل اللي طالع. اما بنت بتتكلم واحده تشككها في فقه الطهاره، فقه الطهاره ذات نفسها، وتقول لها لا ده الوضوء كذا، لا ده الغسل كذا، بجهل جهل. والتانيه تخش ترد عليها وتبعت لي يا دكتوره هو فعلا كده، هو فعلا. احنا مش هنترك الساحه ديت، وانا من هنا ببشركم مهما تعملوا ومهما تبقى فيه من حملات داخليه وخارجيه ومهما تعملوا، احنا مش هنترك الساحه دي. وساحه المراه المسلمه والزوجه المسلمه والبنت المسلمه، ادعو الله سبحانه وتعالى ان انا اقابل ربنا يوم القيامه بلواء الدفاع عن الاسره المسلمه مهما عملته. فادي البشره بقولها لكم اهي، واللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا رب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حبيت أقول المقدمة دي علشان في لغط كتير قوي قوي قوي وخلط في المفاهيم. أوعدكم إن شاء الله نخلص السلسلة دي، يا رب يعني تخلص على خير، لأن احنا لسه ما دخلناش. خلص سلسلة التأهيل إن شاء الله، وبعد كده بإذن الله تعالى ناخد شبهة شبهة، أو نحاول نطلع لكم في حاجات موازية بحيث إن احنا نغطي النقطة دي. تمام، يلا بينا نخش على الحلقة بتاعتنا. احنا عملنا السلسلة كده نبذة بسرعة، نبذة سلسلة التأهيل المقبلين على الزواج. إن شاء الله بناخد النهاردة معيار جديد بنخاطب فيه البنات. احنا خاطبنا الشباب الحلقات اللي فاتت، بنخاطب فيه البنات عشان ما يزعلوش بقى حبايبي القطايد دول. احنا خدنا المرات اللي فاتت معايير اختيار الزوجه، اليوم هناخد معايير اختيار الزوج. احنا قلنا في حاجات اساسيه وفي حاجات نفسيه وفي حاجات اصول، خلينا نقولهم ونأصلهم. وبنلاقي عليكم احنا الجزء رقم 13 النهارده، راجعوا الامور دي، مش هياخد منكم حاجه يعني نص ساعه الحلقه وبتاع، مش حاجه يعني، لكن خدوا كم معلومات ووعي عشان تبقوا عارفين احنا داخلين على ايه. عندي اول معيار، معيار الصلاح وعدم الفسوق. يعني ايه؟ يعني يكون صالح، مش بس صالح، صالح ده لنفسه لكن مصلح للي حواليه، عنده القدره على الصلاح والاصلاح. صالح مع نفسك، طاعتك مع ربك وهكذا، مصلح للي حواليك، ودي مهمه جدا وبتبان. ويا بخت، انا بقول اهو، يا بخت البنت اللي يجي لها زوج صالح مصلح الاثنين مع بعض. هنشرح الكلام ده، هنشرحه ان شاء الله باذن الله في اول مرحله واول سنه زواج. الله سبحانه وتعالى يدينا اليمه ما تقومش نخلص السلسله دي. يعني ايه كمان معيار الصلاح؟ مش فاسق خارج عن طاعه الله، مش مجاهر بالمعاصي، او معروف عنه ان هو خارج عن طاعه الله مجاهر بيها. لا، وبالله عشان خاطري اساله يا رجاله العيله يا رجاله العروسه، اسالوا اسالوا في اكتر من مكان عنه، في شغله، اهله، قرايبه، الصحاب اللي حواليه، شوف الصحاب ايه عشان تعرف هو عامل ازاي. الله سبحانه وتعالى يقول: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والله ابدا ليس المؤمن كالفاسق. عشان كده المؤمنين كان لهم ثواب عظيم جدا، قول سيدنا ابن عباس وعطاء بن نصر. نزلت الآية دي في مين؟ في سيدنا علي بن أبي طالب. ومين؟ والوليد بن عقبة ابن أبي معيط لما تلاحيا، فقال الوليد: أنا أبسط منك لسانا، أنا أفضل منك بعرف أتكلم، والسيف بتاعي حد منك في السنان بتاعي، وأنا ممكن كتيبة بحالها أقف أردها بجسده، يقصد يعني أنه هو قوي البنيان. فقال له علي: اسكت. الله زدنا عليه، ده جميل جدا. قال له: اسكت، فإنك فاسق، انت بتتكلم فيها بتاع الخروج على الطاعة انت. حتى اخرج الحاكم والبيهقي عن حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا النساء الا الاكفاء، اوعوا تدوا الا الكفر، ولا يزوجون الا، ولا حد يجوز النساء الا الاولياء، ما هو الزواج بولي. وبرضو الحاكم أخرج حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، ناس الكوف إليهم، يبقى مش أي حد. برضو حديث سيدنا علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاثة لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفءا. دلالة الحديث الكفاءة. الكفاءة دي معتبرة، معتبرة فين؟ معتبرة في النكاح. حديث صحيح في السند بتاعها فيما قال الحديث ده والحديثة، ولكن كلهم على بعضهم يقوي بعضهم بعضا، وده كان نص الرأي العلماء. برضو عندك حديث عائشة، حديث صحيح بقى: تخيروا لنطفقهم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. يعني إيه؟ يعني ما تختاروش إلا الكفء المحترم زيهم، زي انتم صالحين اختار الصالح، انكحوا الاكفاء يعني الامثال لكم، زوجوا من هو مثل لكم في النسب، في المكانه، في المعيشه، اللي في الدين، كل الكلام ده. الواحد لما يجي يختار، والولي بالذات الولي الفتاه يختار النطفه الوليه لوليته، وانكحوا اليهم يعني اللي شبهكم. لو كان الاب فاسق بقى يخشى ان ابنائه يكون زي هيشبهوه ويقلدوه. الفاسق أصلا لا بيراعي زوجة ولا بيراعي حق ولا يراعي لها ذمة ولا يراعي لها حرمة، وقت الغضب ده ما حدش يقدر عليه، ولا بيراعي لا كبير ولا صغير في السن، ولا يراعي حد، ملوش، ما بيحترمش حد. سيدة عائشة كانت بتقول: النكاح رق رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريماته. انت هتودوا بنتكم فين؟ هتودوها فين؟ ولما الحسن سئل، الحسن البصري لما سئل: من أزوج ابنتي؟ واحد سأله قال: زوجها التقي، إن أحبها أكرم، وإن أبغضها لا يهينها ولم يظلمها. فالبنت أمانة عند أبوها وأمها، أمانة، فما تجوزهمش إلا واحد صاحب خلق يحافظ لها على دينها، زوجها من من من واحد صالح. لكن تجوزها واحد فاسد تبقى غشتها وضيعت الأمانة. وعندك حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر لغير أهل، لو وديتها في مكان هو مش صحي فيه فانتظر الساعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إنك تزوج بنتك، قال: من تزوج كريمته من واحد مش مؤمن مش صالح، من زوج كريمته من واحد فاسق، فقد قطع قطع رحمه. فدايما يبقى المعيار الاولاني انه يكون صالح ومصلح. طيب تاني معيار، معيار الاستطاعه. الاستطاعه يعني حديث سيدنا عبد الله بن مسعود، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم، فإنه له مجاء. حديث صحيح متفق عليه. الباءة يعني إيه؟ الاستطاعة. طب الاستطاعة دي زي ما قلنا قبل كده لها إيه؟ لها أمرين. أمر السكن حتى ولو متواضع على قدك حسب المقدرة يعني، وأمر الإنفاق على الزوج. الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعدين أدي الباقة الأولانية، الباقة التانية الباقة النفسية التربوية، وعي الشاب العريس اللي داخل ده وتعامل زي المتقدم ده، عنده وعي بمسؤولية الزواج، فاهم يعني إيه مسؤولية وتحمل بيت. هو ده تيجي البنوتة مثلا العروسة تيجي تقول لي: يا دكتورة، وانا اعرف ازاي يعني الكلام؟ اقول لك تعالي وانا اقول لك العالي. وعي يعني ايه من خلال الزيارات، الزيارات اللي بيجي واهلك متواجدين، طريقه كلامه، طريقه رده على الحوارات والاسئله اللي احنا قلنا عليها في الحلقات اللي فاتت ترجعوا لها تكون واضحه في بدايه الخطوبه من خلال فتره التعارف. تعالوا اقول لكم على بعض التعليقات اللي جت لنا على الحلقات اللي فاتت. يقول لك ايه، خلوني اقف هنا عشان اشرح يعني ايه تعارف في فتره الخطوبه، وهو مش كده حرام، وهو التعارف مش عارفه ايه. لا، الخطوبه تاني اوضح تاني معموله عشان ايه؟ عشان نشوف مدى التوافق بين العروس والعروسه، الاثنين متوافقين، نشوف العريس ده ونتعرف عليه في وجود الاهل. احنا بنقول خلوه في وجود الاهل. زيارات اللي جاي فيها نفتح فيها تساؤلات، ورجعوا الحلقات اللي فاتت مهمه جدا، نشوف ردوده عليها عامله ازاي، طريق تفكيره، منهجيه التفكير عنده عامله ازاي. ليه؟ طيب عجبنا، تمام، بنكمل. ما عجبناش خلاص قدر الله مش هفعل. عشان كده ايه، اسروا الخطبه واعلنوا النكاح. الاصرار في الخطوبه عشان ايه؟ عشان لو ما حصلش توافق، عشان لو ما حصلش تفاهم، ما حصلش انسجام فكري بين الاثنين. لكن الغلط، الغلط اللي بيحصل اليومين دول، بيحصل اليومين دول لما بيجي يحصل اعلان الخطوبه وفرح والناس كل الناس كلها عارفه، ويتعامل الاهل، اهل العروسه مع العريس ومع الخاطب كانه زوج، وده خطا، ده خطا غريب، وعمل وعد في الزواج فقط اجنبي عنها اصلا. ليه بنقول تسال؟ عشان تشوف طريقه كلامه ووعيه. كل اناء يا جماعه بينضح بما فيه مهما تجمل، والله لو عريس تجمل مهما تجمل، بصوا اكيد في فلتة لسانها تطلع بتظهر منه. المرء مخبوء متخبي تحت لسانه، فان تكلم عرفته على طول، تعرفه، تعرف ازاي. يبقى الوعي من طريقة الاسئلة والكلام. طيب تعرف ازاي انه متحمل مسؤولية، مش اتكالي، مش كسول، خلال مسيرته في الحياة تحمل مسؤولية في البيت مع ابوه، شارك مع ابوه مثلا في مصاريف، ولا هو كون نفسه بنفسه؟ طيب التكاليف بتاعت نفسه في نفسه دي كلها، ولا اعتمد على العيله؟ مش عيب طبعا انه ياخد من العيله والعيله تساعد، بس ما يكونش ده حصلته فقط، ما يكونش ده فقط حصلته. دي نقطه مهمه. كمان التزامه، نشوف التزامه بالدراسه عامل ازاي، طريقة تعليمه، بيكافح ملتزم، مش في دماغه بس، يعني مش موضوع الدماغ بس، لا عنده مثلا. خليني عشان انا مش عايزه اسيب لكم حاجه قبل ما اقول لكم المعيار الثالث. حسبي الله والله. زي ما قلت لكم انه مش عيب، مش عيب ابدا يعتمد على العيله، ده مش عيب، العيله انها تساعد، ولكن ما يكونش ده حصلته بس. كمان التزامه بالدراسه، دراسه والتعليم بتاعه ازاي بيوازن بين التعليم، هل في شغل في الصيف مثلا وبيشتغل، كون نفسه بنفسه. النقط دي مهمه جدا. يبقى اعرف تحمل مسؤوليه من مسيرته التعليميه، مسيرته في تحمل مسؤوليه، بيشارك مع والده، بيشتغل في الصيف، يكون، خد منهم مساعده، ومش عيب، مش عيب، مش عيب ان انت تاخد مساعده من اهله، مفيش مشاكل. وفي شباب يقول لك لا مش عايز، ماشي براحته، ده شيء جميل، كون نفسه بنفسه او هكذا، لكن لو هم ساعدوك وانت كملت، لكن ما تبقاش اتكالي وكله عليهم او كسول. النقطه دي وتستخيره طبعا، يعني كل ده برضو ايه، احنا بنحاول ناخد بالاسباب. ثالث معيار، معيار الاخلاق، ان يبقى خلق حسن، عنده سلوك حسن. النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا اصلا ان احنا اختيار عن طريق حسن الخلق. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. الحديث بينبهنا بشكل واضح وصريح، حسن الاختيار على اساس الدين والخلق، ركز على صلاح الدين وصلاح الاخلاق. اثنين، ممكن يجي لك عريس او يجي لك عرسان مناصبهم عاليه على فكره، الغني بقى والجميل وصفات اللي كل البنات بتحبها في الزمان ده، يعني خاصه عنده شقه بقى وعنده تمليك وعنده فيلا وعنده عربيه مش عارفه لونها احمر ولونها اخضر، لكن للاسف بينقصه شيء مهم جدا، الاساس، حسن الخلق، الدين مش موجود، تعامله ويبقى لا، ده تلاقي سوء اخلاق في التعامل، وتلاقي وتبص تلاقي ايه اللي تسمعيه بقى تقول لك ما عادي خديه خديه بس كده بكره ربنا يهديه، ودي الكلام اللي بنسمعه. ده عريس فرصه، ده ايه ده لقطه، ازاي تضيعيه وازاي وازاي، وتلاقي الحيزبونات عمالين بيوسوسوا لي، صحبات بقى، بنات العيله، والله الاهل ذات نفسيهم يقول لك اختاريه، ده اختاريه على اساس الماده بتاعته او المنصب بتاعه او الوظيفه بتاعه. عريس لقطه، اوعي مش هتعود، خطا ابدا. شوفي مهما كانت مميزاته مهما كان بتساوي صفر قدام تقصيره في الطاعات ونقص الدين ونقص وسوء الأخلاق. عشان كده من البداية حسن الاختيار. إيه والله لو سنين عمرك كلها جريت ولو ما مش جوازها والسلام، لا اوعي تتنازل عن الزوج الصالح اللي معاه في سكن، في راحة، في أمان، في استقرار، عمرك ما هتجديها إلا في صاحب الخلق الحسن. اختار الزوج الصالح حتى لو كان قليل المال، يعني خذهم فقراء يغنيهم الله من فضله سلاسة، حق على الله أن يعينهم منه من ناكح يريد العفاف. فتيقني مهما كانت الظروف قد على قد مش هيسيبك ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو مدبر الكون أصلا، مدبر الأمور، ويرزقك من حيث لا تحتسب، هو الرازق الرزاق الله عز وجل. لكن يبقى الاختيار إيه؟ الصالح، الصالح المصلح، صاحب الدين والخلق. مش ده مش عشانك انت بس كعروسة، كمان يا بنت عشان عيالك، العيل اللي جاي والأولاد اللي جايين دول مين قدوتهم؟ أبوهم. والله بتطلع الجينات، والله تلاقيهم بص واخدين الهرمونات كلها والجينات والصفات كلها، قلدوا في تصرفاته في أخلاقه. حديث عائشة قالت تخيروا لنطفكم، لازم أعمل كده. فلما يكون العريس صاحب خلق ودين هيغمرك بحب وحنان، هيكون قريب منك في كل أحوالك وكل الظروف لأنه بيتقي الله فيكي، هيشوفك حلوة في كل وقت. ليه؟ لأنك عارف أنك صالحة، وهيعرف أنك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له. سيدنا أبو هريرة كان قال إيه حديث النبي استوصوا بالنساء خير، فهو عارف الحديث ده وبيطبقه، هيعينك على الطاعة، هتقوموا مع بعض تصلوا فجر وتصلوا صلاة ركعتين القيام، هيدعي لك في سجوده ويدعي لك في صلاته بالخير، هتسمعوا وتقرأوا قرآن مع بعض وتقولوا أوراد مع بعض. هو ده إيه؟ فحسن الخلق ايه يعني؟ ايه في حسن الخلق؟ صدق، كرم، عفة لسان، حنون، حليم، مش غضوب، مش فاحل القول، مش سباب، مش لعان، صدوق اللسان، عفيف، راقي، راقي في تعاملاته. لك ده عريس راقي جدا، ذوق، عنده حياء. طب اعرف منين السؤال اللولبي؟ اعرف منين يا دكتوره؟ هل اسألوا عنه؟ وخلي الرجاله في عيلتك يسألوا، ابوك، اخوك، عمك، بالله عليكم يسألوا، اسألوا، اسألوا الجيران، حد الجيران معاه، حد اتعامل معاه، حد سافر معاه في سفر. وفي الاخر يعني سبحان الله، يعني هي الاستخاره ويعني معيار الامر كله عند ربنا سبحانه وتعالى. ناخد بالاسباب بس مامورين ان احنا ناخد بيها عشان حتى الضمير ما يوجعناش. رابع معيار، معيار العيله والحسب. اهم شرط في موضوع العيله ده ان يكون من اسره طيبه، ناس صالحه، عندهم ترابط اسري، في نوع يعني يقول لك ايه، المرء بالبيئه اللي حواليه، ابن البيئه اللي طالع ازاي، البيئه بتاعته ايه، الناس عاملين ازاي. طيب ده معناه بقى لو اهل العريس مفككين اسريا وفيهم حاله طلاق او انفصال فده يكون عيب في العريس وارفض؟ لا مش شرط. ليه؟ لان ساعات كتير جدا يا بنات بيكون فاقد الشيء والله يعطيه، هو شاف تفاف يبقى عايز بيته كده وحريص على البيت، وشوفنا كده. فهي بتختلف طبعا من حاله لحاله، لكن على الأقل يكون في عيلته في مرجعية، احترام الكبير، لا ده الأصول، لا ده القرآن، لا ده المرجع، ده الله عز وجل يقول، يبقى فيه الأمور دي في قلب العيلة عشان ما تتعبيش. خامس معيار، معيار القبول وحسن الهيئة والنظافة، يعني النظافة. سيدنا عمر كان بيقول لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون. وتجوزهاش واحدة صغيرة وتتجوز واحد عجوز في السن. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول كان يتزين لزوجته، أنا أحب أن أتجمل لها وتزين كما أحب أن تتجمل وتتزين هي لي. حسن الهيئة والنظافة، يكون لبس نظيف مكوي، مش شرط يكون غالي وماركة يعني، بس نظيف متناسق مع بعضه. طبعا هو كده كده العروسات بتنسق بعد بتاع، لان هم يعني ساعات بتبقى الالوان ملهاش علاقه ببعض، بس كده موضوع النظافه مهم جدا للشباب، سواء كنت خارج البيت ولا جوه البيت، ريحتك حلوه نظيفه مش مبهدل، الحاجه متسخه، لو حاجه الشغل وجاي خلاص تمام، بس على الاقل ريحتك دايما حلوه، مش لا تهتم بجميع انواع النظافه في جميع انواع جسمك. حاول على طول يبقى معاك عطر مزيل عرق، حواليك كده بيبقى جو، سواء في البيت يا جماعه او في الشغل او كم. والضوافر ينبكوا ثواب بالضوافر، واتكلمنا في حلقه قبل كده على موضوع الضوافر ونظافه الضوافر وقصها، ودي من السنه على فكره، قص وبلاش الله يكرمكم موضوع الضفر الطويل، اتكلمنا عليه برضو قبل كده، ها يتقص عشان يقول لك ايه اصل انا بستخدمه في استخدامات ثانيه. يا دي وجع البطن، تسمع شباب يقول لك كده، يقول لك احنا عاملينه عشان ايه، نفتح بيه العلب، او استغفر الله للهرش، مش عايزه اقول، او حاجه توجع الدنيا يعني. لا البنات تقرف من حاجه زي كده. كمان سنن الفطرة، النظافة، نتف الإبط وحلق العانم. تسمعوش الكلام الموضة ولا كذا، أصل النجم الفلاني والمشهور الفلاني سايب شعر باطو. إيه ده؟ إيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. إيه ده؟ أقولك لا، أصل بنستخدم العطر، عطر إيه وبتاع في الجناين، ما ينفعش الكلام ده. لا أقسم بالله ما لها أي صلة بالرجولة تمام. يقولك ده من رجولة إيه وبتاع إيه، وأي موضة نمشي وراه وخلاص. لا، خلي الريحه مش لطيفه، مش حلوه خالص مهما حطيت من برفانات. تخيلوا الميكس بقى، ميكس العرق مع البرفان، يا اختي ميكس النهي. طيب نيجي كمان للنظافه، موضوع الرجلين. يجي العريس جاي ويجي يخش يقلع الشراب. مش كارثه، كارثه. نظافه الصوابع وصوابع الرجلين والكلام ده مهمه جدا. كمان يا جماعه الوضوء، انت عندك 5 مرات اهو، نشف مكان رجليك قبل ما تطلع على سرير او كنبه انتريه او كده، ريحه رجلك لا تطلع. الشراب مرمي في كل حته والحاجات دي مش صح. نغسل الحاجات دي، الشراب لليوم الواحد، نظافه رجلك، تنشيف ذات نفسه ما بين الصوابع، وفي بودره بتتحط كده. لكن يغمى علينا من الريحه دي حاجه احنا لا نرتضيها. في بودره، في لسيون بيتحط في الحذاء عشان حتى وانت راجع من مشوار او انت بتقلع حذائك والكوتشي بتاعك يبقى الدنيا تمام. كمان نيجي لموضوع الشعر، موضوع الشعر مش عايز اقول مين كان هنا عايز يسمع الموضوع ده. لو هتطول شعرك اكرمه، سرحه، تفقد نظافته، هات لسيون الحشرات، مش عيب، ولسيون القشره وشامبو القشره والحاجات الطبيعيه. لا، نظافة مهمة جدا يا جماعة لكل راجل، وزي ما بننصح الزوجات ونقول اعتني بنفسك ونظافتك وشكلك وريحتك، انت كمان. وتطبق مقولة يعني سيدنا عبد الله بن عباس، احب ان تتزين ازين لها كما هي، احب ان اتزين لها كما هي تتزين لي. موضوع النظافة كمان الاستحمام اليومي ده على فكرة بيجري الدورة الدموية، الشاور اليومي، انك تغير ملابسك من العرق، اهتم بنظافة الملابس ذات نفسها، شكلها وريحتها، الكوي بتاعها عادي برضو حلو. غسيلا يقوله جديدا، يرد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله جديدا، فيرد الصحابة يقوله غسيلا يا رسول الله من نظافته. اخر حاجة اوصيكوا بيها في موضوع النظافة ده السنان بقى، السنان ينبكوا سواء، بنغسل السنان سواك في جيبك وتقطعه بعد ما تغسل، طب مش تعمله وتسيبه بلعابك وترجع تعمل، تقطعه تشيل الحته دي، معجون السنان بعد كل اكل وتغسل. في شباب شفتهم في جروب بيوصوا بعض على فكره بالمسكات والزيوت الطياره العطريه، وحاجه جميله جدا، وكنت فرحانه جدا بالامر ده. اللي ما بين السنان والسواد لا، خلي بالنا من الحاجات دي، ده معيار. عندي كمان معيار السن، ودي النقطه رقم 6، ان في حديث انه اتى بامراه شابه لسيدنا عمر وزوجوها شيخ كبير، فقتلته، فقال يا ايها الناس اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء ولتنكح المراه لمتها من الرجال، يعني اللي شبهها. احنا بنقول على الاقل معيار السن ده من 5 سنين اكبر منك تمام لحد 9 سنين، حلو قوي، بلاش بعد كده هيبقى جيل خلاف الجيل. رقم 7، معيار القرابة. احنا قلنا الحلقة اللي فاتت معيار القرابة رجعوه، ومعيار الحب برضو، وشرحنا مسلسل مثلث مش مثلث السكن والمودة والرحمة ازاي، وجعلنا بينهم لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة. وقلنا موضوع المودة والرحمة مهم جدا جدا. موضوع المودة والرحمة، ان لو راحت المودة بتبقى الرحمة، ولو راح الحب بيبقى فيه مودة، وده الأكتر. آخر حاجة نوصي بيها البنات، بصوا يا بنات الحلقة دي علشانكم، تزوجي مين؟ خلاصة الكلام اللي أنا قلته، اللي خبط على باب بيتك، اللي يخش لأهلك ولأبوكي وأخوكي، مش اللي بيلف ويدور من بره. تزوجي مين؟ تزوجي الحنون، تزوجي الكريم، تزوجي الخلوق المحترم، تزوجي عفيف اللسان، تزوجي الرجل الذوق في تعاملاته، راقي في تعاملاته، تزوجي صاحب الحياء، تزوجي المصلي اللي له حل مع القرآن، تزوجي الراجل بجد اللي عنده مسؤولية ويعرف يشيل مسؤولية، اللي عارف قيمتك انت كزوجة عاملة ايه، تزوجي المحترم اللي بيقدرك ويحترم أهلك ويقدرهم، مهم جدا. وادعي ربنا يا بنتي دايما دايما يا رب اختار لي الافضل، يا رب يا رب خير لي واختار لي يا رب، يا رب التقي الصالح القراني الرباني الرومانسي الغني، ماشي مش مشكله، بس يكون له مرجعيه لله سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. انا عارفه ان انا طولت عليكم كالعاده، بس خلينا معانا الصلاه على طول جات. معانا امه الله من بني سويف. سلام عليكم يا امه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا امه الله. انا الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضل. يا دكتور انا متجوزه دي لي 27 سنه. يا صوتك صغير يا امه الله. وبحب جوزي جدا. الله عليك. الله. بس وهو برضو بيحبني قوي ويعني وبيحبني انا واولادي قوي الحمد لله. يعني بس للاسف لما بتحصل يعني مشكله وبيتعصب بسرعه يعني مرات بيقول كلام انا بزعل منه جدا. طبعا يعني لدرجه ان انا ممكن احط الكلام ده كله على بعضه ما مش ببقى قادر حتى اعبر بحب يعني في اي وقت مثلا في اوقات اتمنى اقول له وحشني بحبك بس الكلام ده ببقى مش قادره بسبب قادر الالفاظ اللي هو بيقولها في وقت الغضب. ايوه زي كده. بس هو على فكره هو كويس جدا وبيحبنا جدا الحمد لله. بس هي دي المشكله. طيب جربتي تقعدي معاه وتكلميه وتقولي له الكلام ده ان انا الحاجات دي الالفاظ دي لا؟ بيقول لي انت اللي متعصبين. بيقول لك ايه؟ بيقول انت اللي متعصبين. ايوه بس انت راجل يعني مهما عصبك انت راجل يعني المفروض ما تتعصبش. طيب والله هو بيقول لي ده رد فعلي على يعني ده بتبقى رد فعلي مني. طيب سؤالك ليا ايه تحديدا يا امة الله؟ إيه طب يعني انا اعمل ايه مثلا بحيث ان انا يعني مثلا اقدر اتجاوز او انسى مثلا يعني اي لفظه او اي حاجه؟ المشكله ان مثلا لو هتجدد مشكله ثاني وحصلت اي حاجه ثانيه كل بيتراكم على بعضه عندي فبيعمل عندي حاجه زي حاجه. يعني هو ممكن بينسى. ممكن هو بينسى بيرجع كما كان او مثلا ممكن يطلع بره ويجي عادي. بيبقى الموضوع عنده كانه يعني ما حصلش عادي. عايزني اضحك عادي واتكلم بس انا ما ببقاش شايل. تمام حاضر. طيب طيب ثاني سؤال لحضرتك. هو يعتبر يعني مش بيخش مني اي حاجه ما بيستخسرش فينا اي حاجه. الحمد لله. بس هو دايما بيبقى عنده شك ان انا مثلا مصاريف البيت اللي باخدها منه بتكفي وتفيد. طبعا كلهم كده عايزه اقول. فدايما مثلا يعني حتى انا ممكن اخلص مصاريف ويعني من كتر ما هو بيشك ان انا ممكن اكون مثلا بشيل من الفلوس دي ممكن اكون مخلصت مصاريف وما برضاش اقول ان انا خلصت. راحت فين وجت منين وصرفت ازاي؟ لا ده بتكفي لا مش بتكفي. فاهمة قصدي. ممكن حتى ينسى ان انا حتى خدتها مثلا يوم واحد في الشهر اقول له انا واخداها يوم واحد يقول انت واخداها مثلا قبل كده مثلا بخمس ايام. فانا دايما ممكن اكون مخلصه فلوس وما بقدرش اقول له. فدي بتحطني في مشكله. صحيح. ممكن استلف مثلا او كده يعني عشان بس اتلاشى مثلا المشاكل او اتلاشى مثلا الحوارات او نخش في نقاشات وبعد كده نتخانق. فاهمه قصدك يا امه الله. فاهمه قصدك. فيا ريت حضرتك تنصحيني يعني. حاضر اجاوبك. اولا يعني ربنا يبارك فيكي وبزوجك ويتم عليكم النعمه والعافيه اللهم امين. الموضوع الاولاني الالفاظ اللي بتتقال لازم كل مره انبهه واعمل له زي رابط ذهني. لا ما تقولش كده. لا لا لا انا الكلام ده بيزعلني وتقفي. طب خلاص انا هبطل انا همشي دلوقتي لحد ما تبطل الكلام ده. مره ثانيه وثالثه ورابعه وفضلي كرري ان ده طبع. ما انت اللي بتقولي وانا رد فعل. انا عايزه ارد على الرجاله بالله عليكم في الحته دي وبالله عليكم انا زي امكم ويعني تقبلوا مني هذا الامر. انت راجل. انت صاحب القوامه. انت لما يحصل قرار ولا حاجه في البيت الكل عينهم عليك. الشنب اللي في البيت مين؟ الراجل اللي في البيت مين؟ ما ينفعش يصدر منك امر تبان فيه ان انا مستجيب لاي غضب واي مثير غضب موجود. انت راجل. راجل يعني بتعرف تتحكم في اعصابك. راجل يعني بتعرف تتحكم في الامور. بتعرف تتحكم في الموقف وفي رد فعلك. لكن ابقى عرضه لغضب. انا عارفه والله العظيم ساعات فعلا بتبقى في زوجات بس ان شاء الله يعني مش امه الله لان امه الله باين عليها طيبه خالص. في بعض الزوجات بتبقى استفزازيه استفزاز رهيب وتدي كلام سم سم وتلسع كده بقلب عارف انتوا لسان السيف. فبتبقى خلاص يعني اسكتي اسكتي وتنرفزيه لحد ما يوصل لكده. بس برضه ارجع اقول انت اللي يعني اما نيجي نسأل وتبقى في قعده رجاله قاعده نجيب مين اللي كان عملت ايه انت ايه قول بقى كده، لان انت اللي تسأل. فخليك على قد المسؤوليه دي، ده رقم واحد. طيب تعملي ايه عشان تنسي؟ افضلي كل مره قولي له الكلام ده انا لا ارضاه، الالفاظ ديت انا مش موافق عليها، نستغفر الله، طلع صدقه. يا طلع صدقه وخير الصدقه الصدقه على اهلي. هات هات ناوي تطلع كام؟ هات 100 جنيه اللي انت ناوي تطلعها دي. ايوه لا حوده احنا لازم نشوف الكلام. طلع الصدقه خير الصدقه على اهلي هاتها. والله ما هيطلع تاني بس لو هو يلزم بشيء زي ده. وتدعي يا بنتي مره في مره، ويعني احتسبي. هي الشتيمه ما بتلزقش، لكن هي المشكله عند النساء ان الكلمه بتكسر، والكلمة توجع القلب قوي، وتحس ان هي حبيبتي مصدقة وهو فعلا انا كده، هو فعلا قال على، وتصدق. لا ما تصدقيش، الشتيمة ما بتلزقش، بل بالعكس، يا تسامح عليها في الدنيا يا سوم يا حبيب، سوم سوم يا حبيب، اقرأ قرآن، صلي، قوم صلي قيام كل ده، واقسم يمين واخداه ليه، الاصل لسه شاتم امبارح وعامل وكده. يا سامحك وتراضيني في الدنيا تجيب ال 100 جنيه مش كده طبعا يعني، يا سامحك وتراضيني ياخدهم ان شاء الله من هذه الحسنات الجميل. اعينك والله عينك على الطاعه تعمل عشان اخدهم كده مقفلين. ده مقياسنا، ده مقياس. بس تفضلي طبعا تنصحي وتقولي وترفضي، اعملي له رابط ذهني، لا عارفه انت كده، لا اعملي له بس بالراحه يعني عشان بس يتقبل. الله سبحانه وتعالى كي بالخير. النقطه الثانيه موضوع الفلوس. الحل بكل بساطه لكل زوجه زوجها مش راضي، مش انت بتاخدي بالزياده، انت بتحوشي من وراي، انت بتعملي ما اعرفش ايه، انت بتسوي ايه، وعمال دايما دايما شاكك فيها، فهي عايزه تعمل وما تخلص وتخاف لو هو لا ما يرهبكيش الكلام ده. اسمعوا ايه الحل بكل بساطه. بصوا 1 2 3 انا استلمت منك يوم كذا ساعه اذان المغرب الساعه كذا مبلغ كذا، السبت يلا الفطار جبنا كذا وكذا وكذا، معلش هتتعبي شويه، معلش اسمع كلامي، الحد كذا وكذا وكذا وكذا، الاثنين مصاريف زياده طارئه حصل وجي ضيف، ماليش دعوه انا بالعزومه دي بره مصروف البيت، هات فلوس العزومه، مش عايز نكتب، تفضل اعمل حاجه، ادي الكتاب، شكرا. لا هيعمل ولا هيقول لك اصل حصل وما حصل، الحاجه قدامه والفواتير قدامه والكلام قدامه وبالتاريخ، ونخلص بره القصه دي. لكن انت مش مطالبه انك تستلفي، ومش مطالبه انك انت تعاون، قولي له الامر زي ما هو عشان بس تفضل الامور ايه واضحه. وبالدعاء كرمنا يا رب، وسع رزق زوجي يا رب، بارك لي فيه وخليه يسمع انك بتدعي له، وبارك في الامر يا رب، الهمنا الرشد في التصرف يا رب. الاول والاخر ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. يعني هاخد حاجه كده بسرعه. معنا مين؟ هناخد صل. جميله من الجزائر، مين اللي بيقول الحلقه نفسها راح بانقطاع الصوت؟ والصوت يا جماعه على اللايف بايظ ولا ايه؟ الصوت رايح. عامه احنا تتعاد تاني ان شاء الله لو كده. معانا جميله من الجزائر، ايه الاسماء الجميله دي يا جميل؟ اسم الغالي جميله دي، اسم الغالي اسم امي عايزه اقول اسمها جميل. بيك استاذه دكتوره هاله سمير. يا اهلا وسهلا. والله العظيم يعني أول مرة، عن ذلك ما كنتش يعني متوقعة باللي فيما درت هكا شغل زهر برك باش نتكلم معاك. يا حبيبي نعمل هدرة مع بعض. الحمد لله يا ربي أتيحتني الفرصة. احنا نشكر المنافس عندي النهاردة طار رؤى الجميل، ربنا يبارك فيه. إن شاء الله يا ربي وحمد لله على السلامة. تفضل. والله حبيت يعني من باب السؤال براحتك خالص، تتوتريش انا معاكي، بس يعني هو فاضل دقيقتين وهيقفلوا تقريبا. تفضلي. اسلك تقدم ان شاء الله يا ربي نشوف، فلربما الانسان عنده معاصي ولا حبيت نحفظ القرآن ما قدرتش، لا أستطيع حفظ القرآن، وزوجي صعيب شوية ما خلانيش نقرأ القرآن، ما نروحش تماما، ما نقدرش، لا أستطيع يعني الذهاب للمدارس يعني بالرغم من أني يعني كبيرة في العمر. عندك كم سنة يا جميلة؟ 51. يا حبيبي والله صوتك صغير. طيب حبيبي ده من ذوقك حبيبي قلبي. طيب انا هديكي وصيه، اسمعيني يا جميله، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل لك من اسمك نصيب، ويجعل لك من قلبك من الجمال جمال الروح وجمال العطاء وجمال الصفاء. شوفي يا حبيبه قلبي، القران في البدايه كده محتاج ركعتين طلب حاجه لله سبحانه وتعالى، يا رب يعني أزل ما بيني وبين القرآن من حواجز، يا رب أسألك القرآن كتاب الله، أسألك كلامك يا رب، ركعتين. وبعد ركعتين كرري، أنا ما يهمنيش تحفظي، يعني سيدنا عمر حفظ البقرة في 13 سنة بس كان بياخد كل آية يطبقها وما يطبقها يحفظ اللي بعدها 13، مش مهم، المهم ابدأي وهاتي صورة وكرريها. عندك الحصري مكرر وبرنامج على الكمبيوتر أو التاب أو الآيباد عندك، هاتي شغالي الحصري يعني الحزيفي، عندك المنشاوي طبعا مكرر، والله كرري الآية 10 مرات 20 مرة 50 مرة. أنا رحت مرة كنت في القاهرة، وكلام ده أكتر من يعني 15 سنة فاتوا، ولقيت طالب مش مسلم، يعني مش مسلم ولكنه مش عربي، من الجالية من بلد تانية يعني، وبعدين جاي يتكلم العربية بصعوبة جدا، والله قاعد يكرر آية القرآن 150 مرة الآية الواحدة، كرر 150 مرة، ويجيب اللي بعديها 150 مرة، مش عيب، كرر، هاتي صورة وعلى قد ما تقدري ودي ربنا سبحانه وتعالى، واختاري الأوقات بعد كل صلاة واللي تحفظيه اسمع مني صلي بيه ما هيتنساش، يعني من يعجبك قوله هو في الحياة الدنيا ولد الخصام. فاكرة امتى حفظ الآية دي وامتى أول مرة صليت بيها ووالدي كان داخل منين؟ ليه؟ عشان اللي حفظه صليت بيه، اللي تحفظيه صلي بيه إن شاء الله آية أو آيتين، عدي عليهم أسبوع مش مشكلة، واللي بعدهم واللي بعدهم. أدعو الله سبحانه وتعالى يسر لك يا رب، قد يسرنا القرآن للذكر إن شاء الله ربنا يسره عليك يا رب، أدعو الله سبحانه وتعالى يسر لك حفظ القرآن ويفتح قلبك له. تصلي بينا تانية جميلة وتقول لنا الحمد لله خلصت نص القرآن، الحمد لله يلا ختمت، أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياك من أهل القرآن. وقت حلقتنا انتهى للأسف، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا على خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين.